ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا. ما دام من تقوم مقام كل ده إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا. وهناك هيقول لك إيه؟ أحصاه الله ونسوه. أحصاه الله إيه؟ ونسوه. إن الله عليم بذات الصدور. أما ذات الصدور؟ قال لك ذات الصدور يعني إيه؟ يعني بنات الصدر. وبنات الصدر دي إيه؟ اللي هي مدنية في القلب. يعرفها قبل ما تبقى نزوع سلوكي، قبل ما تتكلم بها. الله، ذات الصدور إيه؟ قال لك يعلم حقده، يعلم غله، يعلم حسده، يعلم تآمره. ربنا عارف دي، مش بس الأعمال اللي أنت تعرفها إيه؟ ولا اللي الناس المشاهدين يعرفوها وتبقى مظالم. ده في أشياء ما يعرفهاش إلا مين؟ إلا الحق سبحانه وتعالى. فننبئهم بما عملوا. إن الله عليم بذات الصدور. في عليم وفي عالم. عالم صفة، وعليم صفة مبالغة. ديك عالم ذات ثبت لها العلم، ذات ثبت لها ايه؟ العلم. لكن عليم ذات علمها ذاتي، ولذلك قال وفوق كل ذي علم عليم. قبل العلم يبقى عليم. طيب.